بلدي نعيش وذيس بولمان شحار نيودان وفي ثنت بران دراسة سن الوقت تاتي ساعة الشيطان تبدر بتساعد يبدر زمان الحياة هذه نعيش وذيس بولمان شحار نيودان وفي ثنت بران دراسة سن الوقت تاتي ساعة الشيطان كسبت ستيلو أداري خزمان أداري خارفينو زمين دايس يجان طمع المغيذين تعيش وذيس بولمان شحار يتصفق غاز القطيح نجاح شباب المغتثار دير هموم وطار مرض فليس مرة متبران يو أخو يا سوفيان مانتي قنقو دان قسام دير مون كار وش أصغار صبر وما صبر لبيت الله فطار مرة تقص مرة تسقار الحياة تنقض عمى زر مخزن أحبار أرزق النغشين يروح تسقار ما يمو غنقيم تكفاقو يا نكار والنيغ تغيع ذون أخا مقي بصيلار يخسر غنيري ربدا ذا مزوار بسيف خانو غنسوي وديك وير غنفار ساعتي بالدار زمان الحياة هذه نتعيش وذيس بولمان شحار نيودان وفي خطين تبران دراسة سن الوقت تاتي ساعة الشيطان تبدل تساعد يبدر زمان الحياة هذه نتعيش وذيس بولمان شحار نيودان وفي خطين تبران دراسة سن الوقت تاتي ساعة الشيطان التاني تا الدنيا هقار غريق وعليس ماني ما ثنوح أترقيد فليش حديت براس المخدر حديت براس الفايس حدي رزيت الواق اللغة هذيك يغفرنا ساري وانتهاء يروحي وطار تعيش بس البليان وذره منذ بصيلار يسعب بي متشوكان برامي فكار يتراغى والوين سحس ميتا شيقار سغان عارف وليه قد يخدم موران من عند بوليسية أشيل ثلهنا كاد خدم الطريق تطلع كوميسارية ورينا صل محضر فعندي المحكمة يحكم خاص القاضي يشاس عمياء يسكي ثغار حماس سذي عيش دير الحياة يقيم يخسر واق وتسلي وتعشير يشاس تعلاق بلا وبريقة وتنوير ساعتي بالدار زمان الحياة هذه نتعيش وذيس بولمان شحار نيودان وفي خطين تبران دراسة سن الوقت تاتي ساعة الشيطان تبدل تساعد يبدر زمان الحياة هذه نتعيش وذيس بولمان شحار نيودان وفي خطين تبران دراسة سن الوقت تاتي ساعة الشيطان الشوارع عمان سر مخزن دي حكان شحار دي حنجان ستن خطان شحار كوبري وميويون راسمار يحر بارينوس وغمم دوفكان ويار اللي ما مانايا المسكار كل شي سن إمام من سكار سيف ذلك عي غادي نيغ من جان المساجد خوان البيران بلان إن السنغين تن ماني زين أغوان كوان زين غطرام إعماني ودان ويند المرشح واد رئيس البرنامار كل شي غيخطف كل شي يتجار أرزق المساكن نقطع ضوي نهار الحق المواطن شو عند خير زرار مران كان حساب أنا بترتر بيهار عني دور دمريج أرس النتصار ساعتي بالدار زمان الحياة هذه نتعيش وذيس بولمان شحار نيودان وفي خطين تبران دراسة سن الوقت تاتي ساعة الشيطان تبدل تساعد يبدر زمان الحياة هذه نتعيش وذيس بولمان شحار نيودان وفي خطين تبران دراسة سن الوقت تاتي ساعة الشيطان